الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام، وهو جامع للأهل السنة والجماعة، لا مذهبية ولا طائفية. أنا مسلم، أسلمت قلبي ووجهي لربي، الذي يأمرني به ربي ورسولي أعمله، والذي ينهاني عنه ربي ورسولي تركته. وهذا هو المفروض على كل مسلم ومسلمة. وها نحن قد انتهى بنا الدرس إلى المادة الثانية، وهي في الصيد. المادة الثانية في الصيد، فما هو الصيد يا أخوان؟ وهل نعرف أن الصيد؟ تعريف الصيد هو ما يصاد من حيوان بري متوحش أو حيوان نائي ملازم للبحر. ما الصيد يرحمك الله؟ الصيد هو ما يصاد من حيوان بري متوحش أو حيوان مائي ملازم للبحر. عرفنا الصيد ما هو؟ ما يصاد من حيوان بري متوحش أو حيوان مائي في الماء، هذا الصيد، ما في غيرهم بري وبحري. ثانيا، ما حكم الصيد، يجوز أو لا يجوز؟ حكمه يباح الصيد لغير المحرم بحج أو عمرة. الحمد لله، يهديكم الله رزق بلده. ما حكم الصيد، يجوز أو لا يجوز؟ يباح الصيد لغير المحرم بحج أو عمرة. الحمد لله، يهديكم الله ويصلحبالكم. لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. حللتم مما؟ من الحج والعمرة. المحرم حج عمرة لا يحل له أن يصيد. وهذه كلمة الله عز وجل: وإذا حللتم، أي من إحرامكم، فاصطادوا. غير أنه يكره إن كان لمجرد اللهو واللعب. قلنا الصيد مباح الحكم العام، ولا يمنع منه إلا المعتمر والحاج. ثم قلنا ويكره للذي يصيد للهو واللعب، ما هو لحاجة إلى اللحم والأكل، أو يبيع ينتفع، يلهو يلعب فقط، مكروه، لما تضيع وقتك أنت. هكذا مرة ثانية أقول: يباح الصيد لغير المحرم بحج أو عمرة. لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، غير أنه يكره، ما قلنا يحرم، قلنا يكره دون الحرمة إن كان لمجرد اللهو واللعب، وهذا يفعله بعض الأطفال والمجانين. ثانيا أو ثالثا أنواعه كم نوع للصيد؟ الصيد نوعان، صيد بحر وهو كل ما عاش في البحر من سمك وغيره من الحيوانات البحرية. الصيد نوعان، صيد بحر وهو كل ما عاش في البحر من سمك وغير السمك من سائر الحيوانات البحرية، وحكمه أنه حلال للمحرم وغير المحرم. المحرم يصيد وهو على الباخرة أو في جدة ولا حرج، وحكمه أنه حلال للمحرم وغير المحرم، ولم يكره منه سوى إنسان الماء وخنزير الماء. في حيوان في البحر يسموه إنسان، إنسان الماء هذا لما كان يسمى إنسان ما يؤكل، وكذلك خنزير الماء. لما؟ لعلة مشاركتهما في التسمية للإنسان وهو محرم الأكل، والخنزير وهو كذلك محرم الأكل. عرفنا صيد البحر ولا لا؟ وصيد بر وهو أجناس، صيد البر أجناس، فيباح منه ما أباحه الشارع ويمنع منه ما منعه الشارع. صيد البر أجناس، موك البحر يمنع منه إنسان وخنزير فقط. رابعا زكاة الصيد، زكاة صيد البحر مجرد موته بحيث لا يعالج أكله وهو حي فقط. صيد البحر بمجرد ما تأخذه وميت أطعمه كله، لكن إذا كان حيا لا حتى يموت. زكاة صيد البحر مجرد موته إذا مات حل بحيث لا يعالج أكله وهو حي، لا ما دامت السمكة حية حتى تموت، لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. احفظوا الحديث، أحل لنا ميتتان أو ثلاثة ميتتان، ما هما؟ الحوت والجراد. الحوت والجراد دعك من هذا، نحن مع أسفل. أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد. وأما صيد البر فإنه إذا أدرك حي وجب تذكيته بالذبح له، ولا يجوز أكله دون تذكية أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك غير المعلم وأدركت زكاته فأكل. مفهوم إذا لم تدرك زكاته وجدته مات لا تأكله، لأن كلبه ما معلم يصيد له لا لصاحبه. وما صدت بكلبك غير المعلم، أما الكلب المعلم على الصيادة هذا تبعث يستجيب لك وكذا، هذا لا بأس إذا أدركته ميت، لأنك لما أصبت قلت بسم الله والله أكبر. لكن إذا كان الكلب غير معلم وأدركت المصيد حي ميتا لا يوكل، فإن أدركته حيا يذبحه وكل. وإذا أدركته ميتا جاز أكله إذا توفرت فيه الشروط التالية، وهي ثلاثة شروط. مرة ثانية، وإذا أدركته ميتا، أي ذاك الغزال أو الظبي أو كذا أدركته ميتا جاز أكله على شرط إذا توفرت فيه ثلاثة شروط، وهي أولا أن يكون الصائد ممن تجوز تذكيته أي ذبحه، كان ككونه مسلما عاقلا مميزا. أما إذا كان كافر ما يكل صيده، مجنون ما يكل صيده، طفل صغير ما يكل صيده. لا بد أن يكون الصائد ممن تجوز تذكيته بحيث يعطى شايدك يذبحها أو غزال مثلا، أما مجنون كافر طفل فلا. ثانيا أن يسمي الله تعالى عند الرمي أو يسأل الجائع إذا أطلق الرصاصة يقول بسم الله والله أكبر، وإذا أرسل الكلب الجارح المتعود على هذا يقول بسم الله والله أكبر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فذكه وكل، أما إذا ما أدركته حيا ما يصد لأن الصيد ما هو معلم الكلب. مرة ثانية أن يسمي الله تعالى عند رمي بسم الله ويرسل الرصاصة أو يرسل الكلب الجارح لقوله صلى الله عليه وسلم ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل، وإذا وجدته مات لا تأكل جيفا. ثالثا أن تكون آلة الصيد إن كانت غير جارح، ما هو الصيد الجارح، أن تكون آلة الصيد إن كانت غير جارح غير ماضي حادة أن تكون محددة تخرق الجلد، فإن كانت غير محددة كالعصا والحجر فلا يصح أكل ما صيد بها لأنه كالموقود الجيفة. مرة ثانية أن تكون آلة الصيد إن كانت غير جارح أن تكون محددة تخرق الجلد، فإن كانت غير محددة كالعصا والحجر فلا يصح أكل ما صيد بها لأنه كالموقود، والموقود لا يصح أكله. اللهم إلا إذا أدرك فيه روح فذكي، ضربته بعصاك أو بحجرك وأدركته محيا ما مات حينئذ تذكيه وتأكله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المعراض إذا أصاب بالعرض فلا تأكل فإنه وقيل، إذا أصاب بالعرض فلا تأكل فإنه وقيل ما أصاب شيء حاد يعني، وإن كانت جارحا من كلب أو باز أو صفر أو صقر وجب أن يكون معلما، وإن كانت جارحا من كلب أو باز صار معروف أو صقر معروف وجب أن يكون معلما، هذا الكلب ذات الحيوان يجب أن يكون معلما بالصيد حتى يصيد لصاحبه، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أقول إن كانت الجائحة من كلب أو باز أو صقر وجب أن يكون معلما، علم كلبك هذا حتى يصيد لك، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، لا بد من ذكر اسم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وما صدت بكلبك المعلم فاذكروا اسم الله عليه ثم قول، وما صدت بكلبك المعلم فاذكروا اسم الله عليه ثم قول، أما الكلب غير المعلم إذا أخذ إن وجدته حيا سمي الله واذبحه، وجدته مات لا يحل أكله. والآن تنبيه لطيف، علامة الجارح المعلم وخاصة الكلب بالذات، كيف نعرف أنه معلم هذا الجارح؟ أن يدعى فيجيب، إذا قلت تعال يجيب يستجيب لك، قلت لا روح كذا، وأن يشلى فينشلي إذا قلت أسرع يسرع، وأن يزجر فيزجر تزجره فيزجر، واغتفر الانفجار في الكلب إذا كان غير ممكن، واغتفر الانفجار في غير الكلب إذا كان غير ممكن، غير الكلب ممكن ما يقبل الانفجار والطاعة. رابعا أن لا يشارك كلب الصيد غيره، ما يكون اثنان يصيدان مع بعضهم البعض، ألا يشارك كلب الصيد غيره من الكلاب في إمساك الصيد، لأنه لا يدرى من الذي أمسكه المذكور اسم الله عليه عند إرساله أم غيره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، كلبك من الآخر، كلبك سميت عليه اسم الله هذا ما سميت، وأنت لا تدري أي الكلبين أكل هذا. فمن هنا لا يصح. مرة ثانية، رابعا ألا يشارك كلب الصيد كلب غيره من الكلاب في إمساك الصيد. لماذا؟ لأنه لا يدرى من الذي أمسكه، المذكور اسم الله عليه عند إرساله أم غيره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل ذاك الصيد فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. خامسا ألا يأكل الكلب منه شيئا، كلبك الذي يصيد يصيد لك ما يأكل مما صاده لك منه شيء، أن لا يأكل الكلب منه شيئا، لقول صلى الله عليه وسلم إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه لا لنفسك أنت، والله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. مرة ثانية ألا يأكل الكلب منه شيئا، كلبك الصياد هذا لا تصيد به، إذا أرسلته إلى غزالة وأكل منها شيئا لا يصح أكلها. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل إن أكل، لما؟ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه هو صاده لنفسه ليأكل، والله يقول فكلوا ما أمسكنا عليكم لا عليهم. تنبيهات، إذا غاب الصيد عن الصائد ثم وجد هو به أثر سهم ولا أثر آخر معه جاز أكله. إذا غاب الصيد عن الصائد، رمى أرسل رمى غزال أو كذا أو ظبي ثم وجد به أثر سهم الذي رماه به ولا أثر آخر معه جاز أكله، لأنه الذي ضربه ما لم يمض عليه أكثر من 3 ليال، لقول صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد 3 كل ما لم ينتن. إذا غاب الصيد عن الصائد كم يوم؟ يوم يومين 3 وجده ميتا يجوز أكله لأنه صاده وتم عن الله، لكن بعد 3 ليال ما يجوز، قد يكون مات بغير الصيد. ثانيا إذا صيد الحيوان ثم وقع فيما فمات، ست أنت حيوان أرنب لا رعب وقعت في الماء فماتت، إذا صيد الحيوان ثم وقع في ماء فمات لا يحل أكله، لأنه قد يكون مات بسبب الماء لا بسبب الرمي الذي رميته. إذا صيد الحيوان ثم وقع في ماء فمات لا يحل أكله. لماذا؟ لأنه قد يكون مات بسبب الماء لا بسبب الصيد الرمي. ثالثا إذا انفصل عضو من الصيد بفعل الجائح، كلبك أخذ نصف الطير مثلا أو جناح الطير أو كذا، فإن هذا العضو لا يحل أكله، لأنه داخل تحت قوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم وما قطع من حي فهو ميت. مرة ثانية إذا انفصل عضو من الصيد، جناح فخذ كذا عضو منه رجل، فإن هذا العضو لا يحل أكله. لماذا؟ لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وما قطع من حي فهو ميت لا يؤكل، وما قطع من حي فهو ميت، فما دام كلبة الجائح قطعه وهو حي ما يجوز أكله. وهكذا من منا من يصيد ويتعلم الصيادة. على كل حال طلب العلم فريضة، والله نسأل أن يعلمنا وننتفع بالعلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أنتم ذكرتم في هذا الكتاب المبارك أنه إذا كان أكثر من 3 أيام لا يحل أكله، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحدد وإنما قال ما لم يمكن، وقد يمكث أكثر من 4 أيام فلم يمكن. أهل العلم فقهاء بصراء، ما دام حد 3 أيام معناه ما زاد فوق 3 ما يؤكل، ما دام 3 أيام هكذا قال ما بعد 3 ما يؤكل. لكن النفس ما لم يمكن، لكن ما حدد كيف يستنبط العلم؟ ما دام قال 3 أيام اقرأ الحديث، ما في الحديث ما في 3 أيام، في 3. نعم ارفع صوتك. لا هذا من قول الشارح ما هو من قول الحديث، لأنه قد يكون في مكان بارد يا شيخ وما يمكن. هكذا حول هذا الكتاب قال تنبيهات. أولا إذا غاب الصيد عن الصائد ثم وجده وبه أثر سهم ولا أثر آخر معه إلا سهمه جاز أكله ما لم يمض عليه أكثر من 3 ليالي، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد 3 كل ما لم ينتن، حدد الرسول ما لم ينتن، والغالب أن بعد 3 ينتن، لكن إذا ما نتن لا بأس. جزاكم الله خير. هذا السائل يسأل يقول ما حكم اتخاذ الكلب في المنزل إذا كان لغير الصيد؟ سائل كريم يقول هل يجوز اتخاذ الكلب في البيت في الشقة في القصر في الفيلا؟ هل يجوز اتخاذ الكلب في البيت؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، والملائكة والله لا تدخل بيتا فيه كلب، فلهذا إن كان الكلب للصيد يجعل له مكان خارج بيته، وإذا كان الكلب هذا ليحميه ويحرصه فذلك خارج بيته، أما أن يدخله في داخل البيت لا يجوز لا يجوز، نهى عن هذا رسوله وحرمه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول إذا أرسل الكلب على طير أو حيوان فصاد غير الذي أرسل عليه فهل يحل أكله أم لا؟ سائل كريم يقول إذا أرسل الصائد كلبه الجارح على طائر معروف، كلبه وقع على طائر آخر غير الذي أرسل إليه فأخذه، هل يأكل أو لا يأكل؟ إذا قال بسم الله أولا يأكل، ما دام قد سمى الله عز وجل لا يأكل على ما يصيد له الكلب، 1 أو 2 أو أكثر. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يسأل يقول ما حكم اتخاذ التصاوير المجسمة؟ ما حكمه اتخاذ التصاوير المجسمة؟ سائل كريم يقول ما حكم اتخاذ التصاوير المجسمة الصور المجسمة؟ كأنه يريد المحنطة الطيور ولا يا عباد الله يا أبناء الإسلام، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ الصور في البيوت، وقال الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صور، فهل يجوز لك أن تجعل كلبا من خشب وتضع عند بابك، أو تجعل من خشب صيد أو أسد؟ هذا التصوير ما ينبغي ما ينبغي، لكن اتخاذه في البيوت محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب هذا السائل يقول ما الحكمة من منع أكل الضفدع والتمساح؟ سائل يقول ما الحكمة في منع أكل الضفدع والتمساح؟ والتمساح إذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرمة أكلها فلا تؤكل، عرفنا العلة أو لم نعرف، إذا صح الحديث وأن الرسول نهى عن أكل الضفدع لا يجوز أكله كيفما كان ولا نسأل لماذا، فيه داء وفيه شفاء. نعم جزاكم الله خير. هذا الرجل يقول أنه هو شاب ملتزم وقع أكثر من مرة في معصية من المعاصي ثم يتوب منها ثم يعود إليها رغم علمه بعظم وعيد الله فيها من عذاب، ويقول إنه يفعلها وهو يعلم أنها معصية، ما الحكم في ذلك؟ سائل كريم يقول، شاب يقول إنه يأتي المعصية المحرمة ثم يتوب ويستغفر ثم يعود لها من جديد ثم يتوب ويستغفر ثم يعود لها من جديد، فما الحكم؟ قال مع أنني أعرف أنني ظالم فاسق وأن هذا لا يجوز ولا يرضاه الله أبدا، ومع هذا الشيطان يدفعني إلى هذا. الجواب: انظر هذه المعصية ما سببها، فإن وجدت لها سبب في تلك القرية التي أنت فيها ارحل من هذه القرية، فإن وجدت سبب فيها سبب هذا عمل في معمل أو مصنع اخرج من هذا حتى تنجو من هذا الإثم، وإن لم تجد لها سببا في أي مكان ولكن الشيطان فأنت مأمور بالتوبة ولو 70 مرة في اليوم. يبقى أمرك إلى الله، إن مت تائبا نجوت ولم تطالب بما فعلت، وإن مت على تلك المعصية فيا سوءتك ويا ويلك. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ذكرتم أنه لا يجوز صيد الكافر. نعم. طيب، وهؤلاء الذين يصيدون السمك من الكفار هل يجوز أكله أم لا؟ نقول: إذا كان يهوديا أو نصرانيا فلا بأس، لأن لحوم النصارى واليهود جائز أكل طعامه، فإن كان من المشركين والملاحدة لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هذا يقول أنه تقولون أن الأولياء ليس لهم تصرف ويذهب إليهم المرضى إلى أضرحتهم ثم يشفون بعدما يدعون ويذبحون ويستغيثون. سائل كريم يقول: إنكم تقولون لا يجوز التوسل بالموتى في قبورهم لا بالحلف بهم ولا بالنذر لهم ولا بالاستغاثة لهم ولا بالعكوف على قبورهم ولا بالتمسح بقبورهم وترابهم. قال: ونحن رأينا ينقلون المريض إلى ذاك الضريح فيشفى. هذا الشفاء حصل بإذن الله تعالى، المريض داوي يهودي يشفى نصراني يشفى، لكن هل شوفي بسبب زيادة المريض؟ والله ما شوفي بها، أقسم بالله. تبهتم؟ لو كان الولي حيا يعبد الله سقيا برا ودعا لمريض شفاه الله، نعم استجاب الله دعوته، نعم. أما بعد موته وانقطاع عمله وروحه في الجنة وبدنه جسره في القبر في الدنيا، كيف تتوسل به؟ هذا والله من الشرك الذي انتشر وشاع في العالم الإسلامي قرونا عديدة، أكثر من 1000 سنة. سببه الجهل أولا، واليهود والنصارى والمجوس تآمروا على أن يهبطوا بهذه الأمة ويبطلوها عن دينها ويخرجوها، فمن ثم انتشر الشرك، يعبدون القبور والأولياء والصالحين يعطفون حولهم يسجدون لهم، يخر ساجدا يحلف به يحلف يندع له لك علي كذا وكذا، كل هذا والله لمن الشرك بعبادة الله، وصاحب لن ينجو أبدا إلا إذا مات على توبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تذبح مع وجود الرجل سواء كانت طاهرة أو غيرها؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمرأة أن تذكي أي تذبح الشاء أو الغزال أو كذا وزوجها موجود؟ يجوز يجوز يجوز، إذا كانت تحسن الذبح وتقول بسم الله لا حرج، وإن كانت حائلا فلا حرج، يقول السائل: ما حكم صيد الجراد في المدينة النبوية؟ السائل يقول: ما حكم صيد الجراد في المدينة النبوية؟ الجراد مأذون بصيده، وما أحسب أن الرسول حدد له مكان. صيد الجراد مسموح به في أي مكان ويؤكل، لكن كون جراد المدينة، أين جراد المدينة؟ المدينة الحرم لا يحل صيده. هل الجراد يصاد هو أو يعبأ أو يؤخذ؟ على كل حال أقول الله ورسوله أعلم. محلوس. جيد. يقول: ما حكم تنفير الحمام من المنازل في المدينة؟ ننفره. ما حكم تنفير الحمام من البيوت؟ لماذا ينفرونها؟ أما صيدها فحرام، لا يحل الصيد في المدينة، لا يحل أبدا. يبقى الآن يبقى الحمام في بيتك أو كذا، ما تطرده أبدا إلا إذا آذاك أذية، تألمت، لا أطرده لحرج، بدون أذى ما يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم أكل الضب وهل يجوز، وهل أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم الضب؟ سائل يسأل عن أكل الضب الذي أعرف أنه مسموح به مأذون، ما فيه نهي. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا: هل تجوز صلاة قيام الليل في جماعة في غير شهر رمضان؟ سائل كريم يقول: هل تجوز الصلاة جماعة نافلة في غير رمضان، مجموعة في بيت في منزل في طائرة كذا، يجتمعون ويصلي بهم إمام يقرأ بهم القرآن، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب يجوز، ما فيه نهي. جزاكم الله خيرا. نعم. هذا السائل يقول: والده رجل كبير يبلغ 67 عاما، ويأمره أن يحلق لحيته لهذا الشاب، فقلت له: لا أحلقها، وحرام حلقها لأنها سنة المصطفى. فغضب منه وقال لي: ليس هناك دليل على ذلك، وهو لا يكلمه الآن بسبب ذلك. يقول: هل أطيعه أم أقاطعه؟ سائل كريم يقول: إن والدي البالغ من العمر 79 سنة أمرني أن أحلق لحيتي وألزمني بذلك وغضب علي، فماذا أنا أصنع؟ الجواب: لا تطعه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمرك بترك مباح لا حرج، بفعل مكروه فقط لا حرج، أما محرم تستبيحه بإذنه لا تطعه أبدا، وألزمه بالدعوة والصبر حتى يتوب إن شاء الله ويرضى بك. نعم. يقول: هو منقطع إلى مشاهدة التلفزيون في المسلسلات والأفلام، ولا يريد أن يسمع شيئا عن الدين، وعندما يراني أسمع أي شيخ أو قرآن يترك لي المكان ويذهب، وإذا رأى أي شخص ملتحي يسخر منه، ماذا يفعل معه؟ يقول: والده مكب على التلفاز والشاشات، يسمع الأغاني والطبول والمزامير، مرضان مفتون فتنة كاملة بهذه، ويضحك ويسخر من أصحاب اللي حول متدينين، فماذا نصنع؟ إن كنت في المدينة في المملكة العربية السعودية حيث الأمر بالمعروف عن المنكر، ارفع قضية إلى الهيئة يؤدبونه، وإذا كنت في بلد غير المملكة لا أمر ولا نهي، إذن اعتزله واهجره وقل له: إما أن تتوب إلى الله وإما لا نجلس معك، لعل الله يتوب عليه، فاهجروهم. نعم. جزاكم الله خير. هذا يقول: ما حكم صور الأشخاص، كأنه يريد تصوير الأشخاص أو النباتات أو الطائرات في أماكن العمل والمنزل؟ سائل يقول: ما حكم الصور المختلفة؟ الصور المنهي عنها صور إنسان وحيوان فقط، أما بناية أما سماء أما كوكب أما طائرة أما كذا فلا حرج أبدا، الممنوع صورة إنسان، من خلق هذا الإنسان؟ هذا الذي سواه كذلك حيوان ذوات الأرواح من ذوات، من خلقها؟ الله الذي خلقها. فلا تقول هذا صوره فلان هو كذب، الله هو الذي صوره. خلاصة القول التصوير، اسمعوا فيه قول الرسول كريم يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورا، وما علينا إلا أن نستغفر الله إذا تصورنا للتابعي أو للإقامة أو لكذا، وما عدا ذلك فلا صورة نقبلها أبدا، ولا نسمح لمؤمن أن يتخذ آلة يصور بها، والجهال عند باب المسجد يصورون لجهلهم وعماهم. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هو أفضل في صلاة التراويح، في المسجد الحرام أم في البيت؟ سائل كريم يقول: أي الصلاتين أفضل في التراويح، في المسجد وإلا في البيت، أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ الصلاة التراويح في البيوت أفضل، لقول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل منها في المسجد. نبهتم؟ ولكن الذي ما يحفظ القرآن ولا يقرأ كيف يصلي في البيت؟ يصلي في المسجد ليسمع كلام الله من أول إلى آخره. صلاة التراويح الحكمة فيها سماع كلام الله من أول إلى آخره، فالذين ما يقرؤون القرآن فإن يسمعون كلام الله إذا صلوا في بيوتهم ما ينتفعون، فلهذا يستحب لهم أن يصلوا التراويح في المساجد، المسجد النبوي والمسجد الحرام وغيرها. أما ما عدا هؤلاء صلاة في بيوتهم أفضل. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل الفخذ عورة؟ وهناك من يقول إنها ليس بعورة. سائل كريم يقول: هل الفخذ عورة؟ إذ بعضهم يقول عورة وبعضهم يقول ليس بعورة. الجواب: العورة عورة خفيفة، وعورة ثقيلة هي القبل والدبر. العورة عورة ثانية خفيفة وثقيلة، خفيفة من الصرة إلى لا من الصرة إلى القبل، ومن القبل من الدبر إلى الركبة. الفخذ عورة خفيفة، لكن رؤية الفرجين كبيرة، لعلي ما أفصحت. العورة عورتان خفيفة وثقيلة، محرمة ومكروهة. عرفتم ما هي العورة المحرمة الكبيرة؟ نظر إلى فرجك ودبرك، نظر إلى الفرج والدبر محرمة، معورة ثقيلة، ومن صلى وهو مكشوف الصلاة باطلة باطلة باطلة. لكن عورة خفيفة كالفخذين، سترهما واجب، لكن لو بدا فخذه ما تبطل صلاته اذا ما تعمد ذلك. وهل يجوز لمسه؟ لمس ماذا؟ الفخذ، يلمس فخذ. قال: هل يجوز لمس فخذي او فخذ غيرك؟ فخذ غيري. لماذا تلمس فخذ غيرك؟ اذا كنت طبيبا فلا حرج تعالجه، أما بدون علاج لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نعم. لأن عورة. نعم. هذا السائل يقول: جامع في رمضان قبل 10 أعوام وكان جاهلا، يقول: وصمت بعد ذلك 2 ويوم حسب إفادة بعض المسلمين، الحمد لله، ولكني لم أطعم، فهل عملي صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سائل كريم يقول: لقد أفطرت في يوم من أيام رمضان بجماع أو بأكل وشرب، واستفتيت أهل العلم فقالوا كفر، فصمت 2 متتابعين وصمت يوم الذي أفطرت فيه، فهل بقي علي شيء؟ الجواب: لا شيء. من أفطر أولا يعتق رقبة، ما استطاع يصوم 2 متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا، 60 كيلو دقيقة وزعها على الفقراء. نعم. جزاكم الله خير. يقول أيضا علما بأن الزوجة قد توفيت ولم تصم شهرين فهل أصوم عنها؟ السائل الكريم يقول وزوجتي التي جامعتها ما صامت ماتت فهل أصوم عنها؟ الجواب لا تصوم عنها، لكن لو تطعم 60 مسكينة في ذلك خير وفي أجر. جزاكم الله خير. ثالثا يقول أنه جاءه ابن ولد له مولود، وعند إخباره بذلك ذهب مسرعا وكان معه ماء في ماعون وسقط منه على المولود وكان سبب وفاته، فهل عليه شيء في ذلك علما أن الماء سقط منه بدون إرادته؟ سائل كريم يقول في يدي ماء فسقط من يدي على طفل الصغير فمات، فهل علي شيء؟ عليه كفارة صيام شهرين متتابعين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كنت نائما وفاتتني صلاة الظهر ثم أتيت المسجد على صلاة العصر ثم صليت العصر مع الجماعة ونسيت أن أصلي صلاة الظهر ولم أتذكرها إلا قبل المغرب بحوالي ربع ساعة، فقمت وصليت الظهر، فما حكم ذلك؟ وهل يجب علي أن أصلي العصر مرة أخرى؟ سائل كريم يقول ما صليت الظهر ووجدت المصلين يصلون العصر فصليت العصر ونسيت الظهر، فلما كادت الشمس تغرب تذكرت أني ما صليت الظهر فقمت فصليت الظهر. الجواب يجزئ كذلك ولا حرج، ولو صليت العصر لكان أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ وماذا عليه إذا لمس يد امرأة في الزحام أثناء الطواف؟ سائل يسأل عمن لامس جسم امرأة ليست محرم من محارمه ولا زوجة من زوجاته، مسها هل ينتقض وضوءه؟ وكذلك إذا كان في الطواف والزحام فمسها. الجواب لا يجوز مس المرأة الأجنبية لا للطهر ولا لغير الطهر، لا يجوز مس المرأة الأجنبية بيدك أبدا، يبقى الوضوء. إن مستها ووجدت لذة انتقض وضوءك وجب أن تتوضأ. لمستها وأردت أن تتلذذ بلمسها وعزمت على ذلك ولمستها انتقض وضوءك، أما إذا لمست بدون قصد فلا حرج إلا إذا وجدت لذة. الطبيب له أن يمس، لكن إذا تلذذ انتقض وضوءه وفسد وضوءه.